السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. أهلا وسهلا ومرحبا بالحضور الكرام. هذا هو الدرس الثامن من اجتماعنا على قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري للزبيدي أو الزبيدي على اختلاف في ذلك. وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى الحديث رقم 417، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. وإن شاء الله سيكون هذا الدرس بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع، ربما يعني 4 أيام أو 5 أيام، يعني 4 أو 5 إن شاء الله، ويعني ربما يعني يكون من ساعة إلى ساعتين، من ساعة إلى ساعتين، بحيث أننا إن شاء الله تبارك وتعالى حينما ننتهي من هذا الكتاب سندخل في إما مختصر الإمام مسلم، مختصر صحيح الإمام مسلم، أو التفسير المختصر للقرآن الكريم. وأحب أن أعيد التنبيه على أن هذه الدورة المقصود بها أصالة يعني صنفان. الصنف الأول الآباء والأمهات الذين يريدون التعرف على مجالس لتعليم أبنائهم، وقد طلب مني كثير من الناس حينما قدمت درسا بالمجالس المقترحة مع الأسرة، فكنت قدمت من ضمن المقترحات الاجتماع على مختصر البخاري ومختصر مسلم وتفسير القرآن، فرأيت أن أكثر الناس يريد هذا، عنده إرادة للخير ولمجالس القرآن والحديث، ولكن لا يعرف كيف يعلق على الأحاديث لأبنائه. فاخترت أن نقرأ الكتاب سريعا ونعلق تعليقات خفيفة، بحيث يعرف الوالد الكريم والوالدة الكريمة يعني على الأقل الحد الأدنى من معنى الحديث وما يمكن أن يستفاد منه حتى يبين ذلك لأبنائه. والصنف الثاني هم طلبة العلم الذين سيقرؤون معنا في كتب السنن والآثار. أحببت أن نمر سريعا على متون الأحاديث، أو أصح متون الأحاديث، من خلال مختصر الصحيحين، ثم بعد ذلك نبدأ رحلتنا بإذن الله تبارك وتعالى مع كتاب الموطأ، من كتاب الموطأ إلى كتاب المجتبى للنسائي رحم الله علماء الحديث وغيرهم. فلذلك أنا أنبه أن هذه التعليقات خفيفة. أحيانا أتوسع في تعليق حديث معين لأني أرى أن هذا الحديث مهم أن تبينه لولدك أو أن تبينه للمتلقي بمعان معينة، لكن الأصل أننا نختصر يعني في التعليق جدا، وذلك لأسباب، منها أن نفس الكتاب مختصر فلا يراد فلم يقصد منه التطويل. ثانيا أن كل هذه الأحاديث سنمر عليها وستتكرر معنا كثيرا جدا إن شاء الله، سواء في كتاب البخاري ومسلم اللي هي الكتب الأصلية التي ليست مختصرة، أو من خلال وجود هذا الحديث في كتاب الموطأ ومسند أحمد ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وغيرها من كتب السنن والآثار. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. سواء ليس سواء، سواء يعني معنى الكلام أنك أنت وأنت تقول الله أكبر ترفع يديك، يعني في نفس الوقت الذي تقول فيه الله أكبر ترفع يديك. بعض الناس يقول الله أكبر وبعدين يرفع يده، وبعض الناس يرفع يده ثم يقول الله أكبر. فالبخاري وضع هذه الترجمة حتى يكون قولك الله أكبر مساويا أو في نفس وقت رفع يديك. تفضل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. طبعا في بعض الناس بيسأل عن معنى إن كنا صواحب يوسف، يعني ذكرتها في المرة الفائتة، يعني كأنها إشارة إلى إظهار خلاف ما يبطن وكثرة الإلحاح فيما يردن. وفيه لعل عائشة رضي الله عنها لما لم ترد أن يصلي أبوها بالناس في وقت مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يتشاءم الناس بذلك، ولكنها أخفت ذلك في نفسها رضي الله عنها، وقالت يعني إن أبا بكر رجل أسيف، يعني أسيف يعني سريع البكاء أو رقيق القلب، لا يستطيع الناس أن يفهموا قراءته من بكائه. فهي كانت في نفسها معنى ولكنها أظهرت معنى آخر، فلعل هذا هو معنى كلمة يعني وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في هذا الموضع بأنهن صواحب يوسف. بالنسبة لهذه الترجمة واضحة، رفع اليدين البخاري رحمه الله لاحظ الترتيب، تكلم أولا عن بعدما تكلم يعني ذكرنا في المرة الفائتة ترتيب البخاري إلى أن وصلنا إلى إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف، ثم بعد ذلك إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط الآن سيدخل في الصلاة. فأول ما يفعل في الصلاة هو تكبيرة الإحرام التي يسمونها تكبيرة الإحرام، فبين أنك تقول الله أكبر في نفس الوقت الذي ترفع فيه يديك، وأن رفع اليدين يكون حذو المنكبين اللي هو احنا بنسميهم الكتف يعني. وجاءت روايات أخرى عن مالك بن الحويرث أنه كان يرفعها حذو يعني إلى فروع أذنيه، وهذا الأمر يسير، أن ترفع إلى المنكبين أو إلى فروع الأذنين هذا أمر عادي. المهم أن البخاري يريد أن يثبت هنا أن كلمة الله أكبر تكون في نفس وقت رفع اليدين. في الحديث أن مواضع رفع اليدين فيها الإحرام اللي هو عند التكبير، وثانيا عند الركوع يعني وأنت تريد أن تركع، ثم عند الرفع من الركوع. أكمل. باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. نعم، كان الناس يؤمرون، يعني هذا معناها أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر لهم أن يضع الرجل اليد اليمنى يعني الكف على ذراعه اليسرى. أنت تعرفون أن في الرسغ اللي هو يعني بعد الكف، العظم اللي بعد الكف مباشرة، وفي بعد ذلك الساعد اللي هو من الساعد معروف اللي هو بعد الكف، فهو يضع كفه اليمنى على ذراعه اليسرى يعني في هذا المكان. وبعض الروايات إنه يجعل الكف اليمنى على الكف اليسرى، وهذا أمر يسير، المهم إن اليمنى تكون على اليسرى. أكمل. باب ما يقول بعد التكبير. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. نعم، يقصد هنا يعني في الترتيب إن أول بعد ما انتهينا من التكبير ماذا ما الذي يجهر به الإمام، ما الذي، طبعا هو يتكلم هنا عن الصلوات التي يجهر بها، صلاة المغرب والعشاء والفجر. أول ما يسمع من الإمام هو الحمد لله رب العالمين، لكن ما الذي يقوله قبل ذلك؟ فيه دعاء الاستفتاح وفيه الاستعاذة والبسملة، وأحيانا يجهر بالبسملة، لا مشكلة في ذلك. فهو يريد أن يبين هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كان أول ما يسمع منهم في الصلاة، طبعا الجهرية لأن الصلاة السرية لا يسمع فيها، هو الحمد لله رب العالمين. وكلمة الحمد يبدأ بالحمد طبعا يعني على الحكاية، كما نقول سورة المؤمنون لأنها معروفة أن اسمها سورة المؤمنون، لكن لو انت في ضبط في النحو تقول سورة المؤمنين لان هذا مضاف ومضاف اليه، لكن هو يريد ان يذكر هنا الاسم السورة يعني. فطبعا في هذا الحديث فيه متابعة ابي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ان من صلى صلاة جهرية فانه يعني يقول في نفسه دعاء الاستفتاح ثم الاستعاذة ثم البسملة ثم يرفع صوته بالحمد لله رب العالمين. اكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاته، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. نعم، هذا الحديث سنقف معه قليلا لأني أحب في كل أذكار من أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشرح ذلك لولدك. كيف يمكن أن أشرح لولدي هذا الدعاء العظيم؟ أول ما في هذا الحديث أن أبا هريرة هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وهذا من حرص أبي هريرة أنه كان يحرص على التعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك البخاري لما ذكر باب الحرص في الحديث أو الحرص في العلم ذكر أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم منه هذا الحرص. فأبو هريرة لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر ويسكت إسكاتة معينة هنيهة، يعني فترة من الوقت، ثم بعد ذلك يبدأ بالقراءة. فأراد أن يعرف، لأنه حريص على الخير وحريص على حفظ هذا الخير ونقله للناس، فأراد أن يعرف ما الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمه أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو خير ما يرضي الله. فشوفوا كيف: فقلت بأبي أنت وأمي، يعني فداك أبي وأمي يا رسول الله، إسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول. شوف بقى، من أول هنا تبدأ تعلم ولدك هذا المعنى العظيم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. طبعا لاحظ أن الحديث من أوله إلى آخره يتكلم عن اهتمام المسلم بأن يحط الله تبارك وتعالى عنه خطاياه. أول معنى تبينه لولدك أن المؤمن قد يخطئ، يقع منه خطيئة أو ذنب، والله سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين كثيرا وبين أنهم يطلبون مغفرة الذنوب، وأن الله سبحانه وتعالى يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فأول معنى هو أن المؤمن يمكن أن يقع في خطيئة أو ذنب، بل يمكن أن يقع في فاحشة، ولكن خاصة المؤمن أنه لا يكون سهلا وقوعه في الفاحشة، وإنما يجتنب ذلك، يعني يحرص على الأخذ بالأسباب التي تبعده عن الفواحش أو الذنوب. هذا أول خاصية للمؤمن. الخاصية الثانية أنه يعظم الذنب، لا يستهين به، لأنه يعرف أن هذا الذنب له إثم عند الله تبارك وتعالى، وأن الله يغفر الذنب ولكنه يأخذ به أيضا، يعني يعاقب بالذنب. فأول خصل للمؤمن أنه يجتنب الذنب، يأخذ بالأسباب التي تصرفه عنه وتجعله بعيدا عنه. الخصلة الثانية أنه يعظم الذنب، لأنه ذنب في حق الله تبارك وتعالى لا يستهين به. الأمر الثالث أنه إن ضعف ووقع في ذنب فإنه لا يرضى عن نفسه وهو مذنب، وإنما يبادر بالاستغفار والتوبة ويخاف من سيئات الأعمال، كما قال عبد الله بن مسعود: إن المؤمن يرى ذنبه كأنه بأصل جبل يوشك أن يقع عليه، يعني يشعر إن هو كأن ذنبه هذا جبل فوقه يمكن أن يقع عليه في أي وقت. إنما الفاجر يرى ذنبه كذبابة وقفت على أنفه قال بها هكذا، يعني لا يهتم به ولا يكترث ولا أصلا يتخذ الأسباب التي تبعده عنه، بل كثير منهم يجاهر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل الأمة معافى إلا المجاهر بالذنب. لماذا؟ يعني إنه فعل ذنبا وستره الله وهو يفضح نفسه. هذا إنسان ليس فقط متساهل في أنه وقع في الذنب، لا، يجهر به ويتبجح. فالمؤمن لا يكون فيه هذه الصفات، فالمؤمن لا يكون سهلا أن يقع في الذنب. وهذا مهم، هذا مؤشر لتعلم قوة إيمانك. هل أول ما تخطر بقلبك خاطرة السوء تنفذها؟ هذا من ضعف الإيمان، من شدة ضعف الإيمان أن يسهل على الشيطان أن يوقعك في الذنب. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر آدم عليه السلام وذكر حواء بيّن أن إبليس تعب إلى أن أغواهما. مثلا: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وهكذا، يعني في مجهود بذل. فبعض الناس أول ما يخطر ببالي خاطرة سوء، يكون جالس مثلا وحده فالشيطان يقول له مثلا شاهد شيئا محرما، أول ما يخطر بباله الفكرة يفعل على طول. وفي إنسان لا، في إنسان يحتاط ويتردد ويخاف من الله ويتذكر عاقبة الذنب ويتذكر أن الله يراه، كما ذكرت لكم قبل ذلك في فيديو أن شابا يعني بيقول: والله كنت مبتلى بهذا الأمر والله سبحانه وتعالى عافاني عنه، لما سمع حديثا أن الله سبحانه وتعالى يغار أن تزني أمته وأن يزني عبده. فقال يعني سبحان الله، الله يغار ويغضب من هذا الفعل وأنا أفرح به، فكان هذا المعنى سببا يصده عن هذا العمل. كلما استحضر، كلما يعني دعته نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم قال النفس تتمنى وتشتهي، تمام، لكن من الذي يصدق ذلك؟ الإنسان هو الذي يصدقه بفعله. فهذا مهم إنك أنت تعلم ولدك هذا المعنى، أن المؤمن يعني لا بد أن يحتاط من الوقوع في الذنب، فإذا قدر الله ووقع هذا الذنب لا بد أن يبادر بالاستغفار. إذن المؤمن مهموم بذنوبه وخطاياه، مشغول بها، يريد أن يبحث عما يذهب أثر هذه السيئات. لذلك قرأنا في الحديث الرجل الذي قبل امرأة ثم يعني أراد أن يستغفر من ذنبه وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. طيب، فهذا أمر مهم، هو إن اهتمام المسلم بخطاياه وأنه يريد أن تحط عنه خطاياه، ثم بعد ذلك تعلم ولدك أسباب حط الخطايا. من أعظم هذه الأسباب الاستغفار والتوبة وعمل الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن شوف هذا الحديث الجميل كيف صور هذا المعنى، وأنا أحب يعني سنقف مع هذا الحديث فقط، لكن بعد ذلك سنمر سريعا، لكن أنا أحب حينما يأتي ذكر من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم أن تهتم بها وأن تعلمها ولدك. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. يعني شوفوا هذا المعنى البديع في علم الإنسان بسوء عاقبة الذنب لدرجة أنه يتباعد عنه. لماذا؟ لذلك ربنا قال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. فهذا يدل على أن المؤمن يعني يتذكر حاله حين وقوع الذنب وما يحصل له من الكرب والغم وإرادة إزالة هذا الذنب، فهذا يكون سببا في تركه للذنب أصلا، لأن الوقاية خير من العلاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا، فبماذا ندعو نحن؟ هذا أدعى في أن نتمسك نحن بهذا الدعاء. اللهم نقيني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. تعلم ولدك أيضا هذا المعنى، أن المسلم بفطرته نقي أبيض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربدا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالمؤمن نقي أبيض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت فيه نكتة سوداء، هذا يدل على أنه أبيض نظيف نقي على الفطرة، وينكت فيه نكتة سوداء نقطة، فإن هو نزع واستغفر سقل قلبه، رجع تاني قلبه أبيض. يبقى أنت كما تعلم ولدك الاحتياط في عدم الوقوع في الذنب، تعلمه كذلك حاله إذا ضعف فوقع في الذنب. بعض الناس كثيرا يغفل عن هذا الأمر، دائما يحذر ولده من الذنوب، لكنه لم يعلم ولده إذا وقع في الذنوب ماذا يفعل. تعرف أنت أحيانا يضعون مثلا يقولون إن هذا الشيء فيه سم، تمام، لكن من نسي فشرب هذا السم فعليه أن يتناول هذا الدواء أو هذا الترياق. فالله سبحانه وتعالى علمنا كيف حال المؤمن عندما يضعف ويقع في ذنب، أنه يبادر بالاستغفار والتوبة. طيب، شوف التشبيه هنا بين الثوب الأبيض وبين الإنسان. كثير من الناس يحرص أن يكون بيته نظيفا، يعني في ستات ورجال مثلا، خلينا نقف مع المرأة، أول ما ترى، وهذا من النظافة وهذا شيء تحمد عليه، أول ما تجد نقطة في البيت لها تحب أن يكون البيت مرتبا، مثلا الأطباق في مكانها، والمطبخ لو كان في نقطة مياه فقط على الحوض ممكن يعني تقوم من مكانها حتى تجفف هذه النقطة. حرص الإنسان على النظافة هذا أمر يعني فطري، والذي يخرج عن ذلك هو مخالف للفطرة. يعني الإنسان الذي يحرص عنده، تصور عنده ثوب جميل وجاء عليه نقطة تراب، فيبادر بإيه؟ بإزالة هذه النقطة، لأنه يريد أن يكون أنيقا ويريد أن يكون نظيفا. ينبغي أن تكون عناية الإنسان بنظافة إيمانه ودينه أعظم ألف ألف مرة من هذا الذي يعتني بثوبه وبيته. وهذا فيه كمان المتابعة، هذا المعنى في معنى آخر جميل وهو المتابعة، إن أنا دايما ألاحظ وأتفقد إيماني أولا بأول. واحد مثلا أول ما يصيب ثوبه وسخ، فممكن يعني إيه زي ما إحنا بنقول بالمصري يطنش، فلما يطنش هتبدأ بقى إيه بعد مدة يقول لا ما خلاص هو كده كده مش نظيف يبقى خلاص. فهذه فكرة مهمة، أن المؤمن ينبغي أن ينطلق من أنه مؤمن ومستقيم ونظيف، فما طرأ عليه من الدنس لابد أن يبادر بإزالته، فهو أولا يجتنب مواضع الدنس. يبقى إحنا عندنا أمران هنا، الأمر الأول أنه يجتنب المواضع التي توقعه في الدنس، ثانيا إذا حصل له دنس، ممكن واحد هو ماشي مثلا بيتجنب الأماكن اللي فيها، لابس ثوب جميل وملمع الحذاء ولابس مثلا لبس جميل وخارج، فأول أمر أنه يبتعد عن الأماكن التي تدنس حذاءه أو ثوبه. تمام، طيب إذا كان في مطر بياخد شمسية، طيب افرض بقى أنه هو يعني وقع عليه شيء مثلا من السطوح، هو ماشي تحت بيت كده وقع عليه شيء يعني جعل ثوبه يتسخ، أول ما يفعله إيه؟ يبادر بتنظيف هذا الثوب. فيه معنى آخر وهو أن ترك الدنس على الثوب يجعل الدنس يثبت في الثوب. لاحظوا هذا المعنى، إن تشبيه إيمان الإنسان بالثوب هذا تشبيه بديع من جهات كثيرة، ولكني أختصر الكلام عليه. لو أنك تركت هذا الذنب دون استغفار سيمسك في ثوبك، تمام، وستعتاد عليه، وفقدان المؤمن لتألم نفسه عند الذنب هذا بوابة الفجور. يعني من علامة المؤمن أنه إذا ضعف وقع في ذنب أنه يتألم، هذا التألم وهذه الحسرة وهذا الضيق في نفسه هو من أعظم لطف الله عليه، من أعظم لطف الله عليك ألا ينشرح صدرك للمعصية، وألا تكون مطمئن البال وأنت ترى نفسك مقصرا في حق الله. والله هذا من لطف الله تبارك وتعالى، كما أن من لطفه أن تفرح بالطاعة، فمن لطفه أن تحزن على المعصية. ففي الواقع يعني تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لي أن ينقي الله خطايا، أن ينقيه من خطاياه، أن ينقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، هذا تشبيه بديع، لأن أصلا الثوب الأسود لا يظهر فيه الدنس، فالمؤمن يظهر فيه هذا العيب، بيبان عليه، تمام؟ فيكون قلقا، لا يكون مطمئنا، وينبغي أن يتفقد إيمانه بين الوقت والآخر، وينبغي ألا يترك الدنس على ثوبه كثيرا، وهذا من معنى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني لا يرضى المؤمن أن يبيت وهو مذنب دون استغفار أو توبة، تمام؟ ثم قال: اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذه مبالغة في شدة التنظيف. يبقى هذا يدل على أن المؤمن إذا أذنب ذنبا أو أراد أن يستغفر من ذنبه لا يكتفي بمجرد الاستغفار، وإنما لا بد، شوف، بالماء والثلج والبرد، يعني أصناف لتنظيف هذا الثوب أو لغسله. من ذلك إن الحسنات يذهبن السيئات، من ذلك التوبة، من ذلك ألا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. إذا وجد الإنسان نفسه وقع في الذنب بسبب خطوات معينة، فمن اجتنابه للذنب أن يبتعد عن هذه الخطوات. شخص أنت عارف كل ما تجلس معاه بيغتاب أو بيكلمك عن أشياء محرمة، أو وأنت معه خارج دايما بيعاكس البنات مثلا، أو بيعمل شيء محرم ويوقعك فيه، فلماذا تسير معه؟ إذا ما دمت ضعيفا لا تستطيع أن تقاوم ذلك فابتعد عنه، اجتنب. هذا معنى الاجتناب، وربنا قال: لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأيضا في هذا الحديث معنى عظيم جدا، وهو أن الله تبارك وتعالى هو الذي ينقي العبد من الذنب. شوف: اللهم باعد، اللهم نقي، اللهم اغسل، فالله هو الذي ينقي، يباعد وينقي ويغسل. لذلك ربنا قال: ومن يغفر الذنوب إلا الله. ليس كالنصارى الذين يذهبون إلى القساوسة والرهبان يطلبون منهم مغفرة الذنب، لا، الله سبحانه وتعالى وحده. لذلك من أعظم ما نتقرب به إلى الله ونطلب مغفرته للذنب أن نقول: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، الله وحده هو الذي يملك مغفرة الذنوب. تمام؟ أيضا في هذا الحديث أن طلب المغفرة في الصلاة هذا من أعظم المواضع في نيل المغفرة. لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي رواية وفي بيتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. في الواقع هذا الحديث عظيم جدا، أحب منك أن تكثر منه، وأحب منك أن تعلمه لولدك وأن تشرحه لولدك بهذه الطريقة. وأرجو من الله تبارك وتعالى أن يباعد بيننا وبين خطايانا كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن ينقينا من ذنوبنا ومن خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأن يغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. وأعظم ما يخافه المؤمن أيضا، يعني أنا أقول هذا للوالد والوالدة والشباب الحضور الكرام، الإنسان يخاف من سيئات الأعمال. سيئات الأعمال يعني المصائب التي يصاب بها الإنسان بسبب ذنبه. يعني لا تظن أن الذنب فقط مشكلته في الإثم، إنك أنت مثلا خدت سيئة، لا، الإنسان يصاب بذنوبه كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا بسبب سيئاتهم. والله سبحانه وتعالى قال: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سيئات شرور النفس هي الذنوب، وسيئات الأعمال هي المصائب. لذلك ربنا قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فقبل أن يقدم العبد على معصية لا بد أن يستحضر أمورا، يستحضر أن الله يراه، ويستحضر أنه يحب الله وأن الله لا يحب ذلك، ويستحضر أنه قد يصاب بذنبه هذا في نفسه أو في أهله أو في ماله أو في ولده. تمام؟ فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أكمل يا أم. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما حديث الكسوف وقد تقدم، وفي هذه الرواية قالت: قال: قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت: أي رب، أو أنا معهم؟ فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة. قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشيش أو خشاش الأرض. نعم، طبعا البخاري هنا بوب باب منه، يعني باب، يعني هذا الباب يعني يفصل عن الباب الذي قبله، يعني هو قريب منه لكنه ليس مثله، لأن الباب الذي قبله يتكلم عما يستفتح به أو يجهر به في الصلاة، ويستمع يعني يجهر به الإمام. طبعا هذه الأبواب يا شباب هي للإمام وللمأموم، فهو يريد أن يقول ماذا يقول الإمام. فأول ما يسمعه المأمومون من الإمام هو الحمد لله رب العالمين، يعني في الصلاة الجهرية. لكن ما الذي يبدأ به الإمام؟ عندنا اللي هو دعاء الاستفتاح، وبعد ذلك الاستعاذة والبسملة. الآن هو باب، يعني هذا الباب قريب مما قبله. يعني ما سبب ذكر البخاري لهذا تحت هذا الباب؟ يغلب على ظني أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه في بعض الصلوات حدث له هذا الأمر، أنه دنت، يعني رأى الجنة والنار، ودنت منه الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أنه كان يمكن أن يأتي بقطاف من قطافها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم كأنه يريد أن يأخذ شيئا. ودنت مني النار حتى قلت: أي رب، وأنا معهم، يعني يصيبهم النار وأنا معهم، يعني رأى النار وما فيها من العذاب. فإذا هذا، يعني هذا من جملة ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني أناسا يعذبون، ومن عظائم الأمور التي ذكرت ورآها النبي صلى الله عليه وسلم أربعة: الشرك والقتل والزنا والسرقة. ومنهم هذه المرأة التي حبست قطة هرة، يعني بيسميها بعض الناس بسة، حبست، رأت هذه رأت امرأة حبست، يعني حبست هذه المرأة تخدشها هرة، يعني الهرة هي التي تخدش المرأة، تخدشه يعني تمزق جلدها. فقلت، النبي صلى الله عليه وسلم سأل: ما شأن هذه؟ يعني لماذا يفعل بها هذا؟ قال: حبستها حتى ماتت جوعا، يعني المرأة حبست القطة حتى ماتت القطة جوعا، فلا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشيش أو خشاش الأرض. خشاش الأرض اللي هو الحشيش أو الحشرات الموجودة في الأرض. هذا يدل على أن المرأة لو ربت القطة تنتفع بها في البيت، تنظف لها البيت مثلا، أو يعني كانت تستأنس بها وتطعمها، فهذا جائز، لأن الحرمة في أنها يعني حبستها دون أن تطعمها. يبدو لي أن هذا الحديث والله أعلم أدخله البخاري لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه سكت قبل القراءة، فأخبرهم لماذا سكت، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يرى الجنة والنار في الصلاة. يعني يبدو لي أن البخاري يريد أن يقول، يبدي هذا المعنى، أنه يذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل القراءة، يعني قبل القراءة في الصلوات. لكن بصراحة لا يبدو لي مناسبة لهذا الحديث بالباب اللي هو ما يقول بعد التكبير، لأنه لم يذكر شيئا قاله بعد التكبير، ولكنه ربما قصد به أن هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء بعض الصلوات. لكن شوف هذا الحديث، هذه المرأة التي حبست قطة وعذبت بها، فكيف بمن يعذب ويحبس ويقتل بغير حق؟ يعني الله سبحانه وتعالى في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. كم من إنسان، لا أقول هنا مؤمن أو كافر، كم من إنسان عموما عذب وحبس وقتل بغير حق، لأن القتل بغير حق محرم أيا كان المقتول، حتى لو كان دابة، فكيف بإنسان؟ فكيف بمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فكيف بأن يكون عالما مهديا وهاديا للناس؟ فنعوذ بالله تبارك وتعالى من الضلال، ونعوذ بالله أن نكون ظهيرا للمجرمين والظالمين. أكمل. باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. عن خباب رضي الله عنه قيل له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قيل له: بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته. نعم، هو البخاري يريد أن يقول هنا رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، أن هذا قد يحدث أحيانا لتفقد الإمام، ممكن يعني للمصلحة، لمصلحة الصلاة أنك تنظر إليه، وإلا في الأصل أنت تنظر لموضع السجود. يعني قيل لخباب رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ معروف أنه هو يقرأ في الإيه؟ في المغرب والعشاء والفجر، لكن أكان يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. فالصحابي قال: طيب كيف كنتم تعرفون وهذه الصلاة سرية؟ قال: باضطراب لحيته. يعني هذا وجه الشاهد، أنهم كانوا أحيانا ينظرون إليه، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة، لأنهم كانوا يلاحظون هذا. وفيه أيضا أن القراءة بعض الناس يقرأ في سره، بمعنى أنه لا يحرك لسانه بها. لا، قراءة السر يجب أن تقرأ، ولكن فقط لا ترفع الصوت. أكمل. باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. نعم، طبعا هذا الحديث فيه أن النهي عن رفع البصر إلى السماء في أثناء الصلاة، وفيه كذلك أن العمل قد يكون في نفس الإنسان يسيرا ويكون عند الله عظيما، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهذا يدل على أن عظم العمل أو يسره إنما يعرف من الشريعة وليس من العبد. يعني مهم جدا ان الانسان يعظم الامر ويهونه وييسره بناء على الشريعه. الله سبحانه وتعالى مثلا هون امر الدنيا: اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو فينبغي ان تكون عندك كهكذا. ومثلا الله سبحانه وتعالى عظم قدر الصلاه، عظم يعني عائشه رضي الله عنها لما ذكرت لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يهادى بين الرجلين وكانه تخط رجلاه في الارض صلى الله عليه وسلم، يعني في أول الحديث أنهم كانوا يتذاكرون الصلاة وتعظيمها. فإذا عظم الله تبارك وتعالى الصلاة والصيام والزكاة والحج، يجب أن تكون معظمة عندك وفي حديثك ويكثر حديثك عنها. فالعبد يعظم الأمر أو ييسره بقدره في الشريعة وليس بقدره عنده هو. كم من إنسان يعظم أمور وهي حقيرة، وكم من إنسان يهون من أمور وهي أعظم الأمور. فشوف هذا ربما إنسان يقول: يعني ما هذا، إنسان بيرفع بصره إلى إلى السماء في الصلاة، ده أمر عادي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك. ثم قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. شوف هذا الأمر. وفي الحديث الذي سبق قبل ذلك، اللي هو سبق معنى: أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه في قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار. إنسان قد يقول: يا ما هذا أمر عادي يعني. لا، الإنسان يعرف قدر الأمر من الشريعة، من الوحي، ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من نفسه. هذا طبعا في تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة. طيب أكمل. باب الالتفات في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. نعم، في هذا الحديث النهي عن الالتفات في الصلاة. طيب، لكن في هذا الحديث معنى آخر، وهو حرص الشيطان على أن ينال منك أي شيء، لدرجة أنك إذا غلبته ودخلت في الصلاة يريد أن ينال من صلاتك، وهذا يفعله الشيطان كثيرا. تصور مثلا شخصا يريد أن يقرأ جزءا من القرآن، قال: والله أنا سأجلس الآن لمدة نصف ساعة كده مع القرآن فقط، خلاص تمام. هو أولا يحاول منك أن يصدك عن القرآن. في الأول هو يريد أن تقع في معصية، فأنت غلبته وقلت: لا، أنا لن أقع في المعصية. طيب، بعد ذلك يريد أن يصرفك عن الطاعة، فأنت غلبته ودخلت في الطاعة، في الصلاة، في قراءة القرآن. يبدأ بقى هنا يجعلك إيه؟ تنظر، يذكرك برسالة كنت المفروض تبعتها على الواتساب، أو يفكرك بأنك أنت كنت تريد أن ترتب المكتبة، وهكذا. فيريد أن ينال منك أي شيء. وهذا معنى قول موسى عليه السلام في وصفه للشيطان: إنه عدو مضل مبين، يريد أن ينال منك أي شيء. تعرف أنت مثلا ما يكون في حرب بين جيشين، فخلاص في جيش هزم الجيش، تمام، فيحاول الجيش المهزوم أن ينال أي شيء، فمثلا يقتل الأسرى، يخرب البيوت، المهم ان هو يريد ان ينال. الشيطان عدو مضل مبين. حتى وانت في الصلاة يريد ان يجعلك مثلا تفقد الخشوع. مثلا انت قلت الله اكبر ونويت صلاة الليل مثلا بسورة البقرة، يبدأ يقول لك: يعني سورة البقرة كبيرة، خليك في الجزء الاول منها فقط، تمام، حتى عشان ايه تقسمها اجزاء. واذا مثلا خلاص يعني خلاص قلت ستقرأ جزءا، يقول لك: طيب يعني لماذا جزء؟ خليها يعني أربع أرباع، يعني يبقى نصف جزء، وهكذا. يريد أن إما أن يكثر شرك أو يقلل خيرك. احفظ هذه، الشيطان يحرص على أحد أمرين: إما أن يكثر شرك أو يقلل خيرك، تمام. الإصلاح هو هذا، أن تكثر الخير وأن تقلل الشر في نفسك وفي أهلك وفي ولدك وفي من حولك. هذا هو الإصلاح، وهذا معنى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. أكمل. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون عليه معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لا أدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال الراوي عن جابر: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطريق يغمزهن. نعوذ بالله من الفتن. هذا الحديث وجوبه، طبعا هذا الحديث يعني اختصر الزبيدي أو الزبيدي، اختصر العنوان، وهو يفعل كذلك أحيانا، يفعل ذلك أحيانا. هو العنوان في البخاري: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت، تمام. ذكر البخاري رحمه الله هنا هذا الحديث، حديث جابر بن سمرة، أن أهل الكوفة شكوا سعدا، يعني بعض أهل الكوفة شكوا سعدا، سعدا كان أميرا عليهم عند يعني أميرا لعمر، عمر كان الخليفة رضي الله عنه، فعزله عمر واستعمل عليهم عمار، يعني عمار بن ياسر، فهو يريد أن يحكي هذه يعني ملابسات هذا الأمر. أهل الكوفة لما شكوا سعدا شكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، يعني من جملة الشكاوى يعني اشتكوه في أمور، تمام، وهذا يدل على أن ليس إلى السلامة من الناس سبيل، يعني سعد بن أبي وقاص من المبشرين بالجنة ومن خير المسلمين ومن السابقين الأولين، وهو الذي جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه، قال ارمي سعد فداك أبي وأمي. فيعني فسعد بن أبي وقاص إمام، إمام من كبار أئمة الصحابة علما وعملا وسبقا في الإسلام وجهادا في سبيل الله. فهم شكوه حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، يعني تصور سعد بن أبي وقاص لا يحسن يصلي، شوف يعني كذب وافتراء هؤلاء الذين شكوه. فأرسل إليه يعني عمر رضي الله عنه، هذا هو محل الشاهد، يعني أن عمر رضي الله عنه أرسل إليه فقال يا أبا إسحاق، هذه كنية سعد رضي الله عنه، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، يعني شوف يتبين من الأمر مع أن عمر رضي الله عنه يعرف علم سعد، وسعد عند عمر مرضي رضي الله عنه، لكنه مع ذلك يتثبت منه، وهذا فيه أن المؤمن يتثبت، وكذلك ينبغي له أن يدفع عن نفسه التهمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية، ثم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فقال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، كلمة ما أخرم يعني ما أنقص، فهو هنا دفع عن نفسه، وثانيا أثبت أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه اهتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وشدة المتابعة. فيه كذلك هو وجه الشاهد هنا اللي هو ما قال ما أخرم عنها، يعني يريد أن يقول كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كنت أقرأ، وهذا وجه استشهاد البخاري، لأن قراءة المأموم خلف الإمام في الصلوات الجهرية مختلف فيها، والبخاري يرى وجوب أن يقرأ المأموم أيضا، يعني الفاتحة، يعني كما أن الإمام يقرأ الفاتحة المأموم يقرأ الفاتحة في أي وقت يقرأها، في ذلك خلاف، هل يقرأها معه، هل يقرأها بعده، وهكذا، فمختلف فيها، هل يقرأها إذا سكت الإمام قليلا، أم يعني المهم أن البخاري يرى وجوب أن يقرأ المأموم كما يقرأ الإمام حتى في الصلوات الجهرية. المهم قال أصلي صلاة العشاء فأركض، يعني أطول، فأركض في الأوليين، يعني في الركعتين الأوليين، وأخف في الأخريين، تمام، يعني أقصر عن الأوليين، يعني يكون أخف. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، ليكن كنية سعد، فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه. هذا يدل على أن المساجد هي مواضع المؤمنين، هي المواضع التي يجتمعون فيها ويثنون عليه خيرا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال أما إذ ناشدتنا، يعني كأنه يقول له أنا ما كنتش عايز أتكلم، بس أنت بقى طلبت منا، أنت استشهدتني، يعني رجل يريد أن يبين أنه محتسب يعني. وكم من إنسان خاض في عرض إخوانه المؤمنين وتكلم بغير حق وافترى وهو يلبس ثوب المحتسب، كم من إنسان وقع في غيبة وسار بين الناس بالنميمة وهو يلبس ثوب المحتسب، والله يعلم المفسد من المصلح، والله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين، يعني لو مهما الإنسان حاول أن يتصنع لن يخادع الله لن يخدع الله تبارك وتعالى، لن يستطيع ذلك، والله سبحانه وتعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم، في شدة حرمة أعراض الناس، وأن الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى فيما يذكره في حق إخوانه وفيما يشهد به عليهم. قال أما إذ ناشدتنا، يعني أنت طلبت شهادتنا، أما إذ ناشدتنا، فإن سعدا هو بيفتري بقى على سعد بن أبي وقاص، يقول لا يسير بالسرية، يعني لا يخرج مع الجيش للجهاد، يعني بيقول إنه جبان جالس كده إيه يستمتع بالملك ولا يخرج، وهو كذاب في ذلك، تمام، ولا يقسم بالسوية، يعني لا يعدل في القسمة ولا يعدل في القضية. قال سعد طبعا هذا الرجل مفتري، فهنا انتصر سعد رضي الله عنه ودعا عليه. طبعا هذا يدل على أنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر ما فيه مصلحتك فالزم، كما قال الشافعي، وكذلك الإمام أحمد قال إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس، يعني لا ينفعه ولا يضره، المهم تكون بصيرا بنفسك. وكذلك خير من هذا وذاك قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. الإنسان لا ينبغي أن يرى نفسه بعين الناس، نعم يستمع إلى نصحهم وينتفع مما يذكرونه عليه من أخطاء، لأن المؤمن مرآة أخيه، لكنه مع ذلك إذا أيقن عن نفسه أمرا وقطع به لا ينبغي أن يرى نفسه بعين الناس. وإنما سواء ممكن واحد الناس تقول له: أنت والله إمام من الأئمة، أنت قمة العبادة والتواضع، وهو لا يرى من نفسه ذلك فلا يغتر بكلامهم، أو العكس يذمه الناس يقول: أنت رجل مفتري، وأنت تقول على الله بغير علم، وأنت جاهل، وأنت كذا وأنت كذا. فإذا كان عالم من نفسه أنه ليس كذلك فأيضا لا يعني يبتئس بما يقوله. فهنا سعد رضي الله عنه دعا على هذا الرجل، قال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، يعني شوف هذا الاحتياط، يعني دعا عليه إذا كان كاذبا هذا الرجل، قام رياء وسمعة، يعني هذا الرجل أصلا لم يكن محتسبا، هو أظهر أنه يقوم محتسبا، قال: أما إذ نشدتنا، يعني أنا ما كنت أريد أن أتكلم لولا أنه مقام لابد أن يظهر فيه الحق، فكذب وادعى أنه قام لوجه الله، بينما هو قام رياء وسمعة ليقال أنه محتسب يعني. وكم من إنسان يفعل هذا الآن على وسائل التواصل ومع الناس، بل على المنبر، يعني يذكر يخوض في أعراض الناس على المنبر ويدعي أنه بذلك يدفع عن الدين ويحمي بيضة المسلمين ويحاول أن يذب عن الإسلام ونحو ذلك، والله يعلم المفسد من المصلح. إذا أردت أن تتكلم في أحد فلاحظ هذه الأمور الثلاث: أولا أن تكون عالما به وبما ستحكم عليه فيه، ثانيا أن يكون لكلامك حاجة وضرورة، ثالثا أن تقصد وجه الله، ورابعا خلينا نضيف الرابع أن تقتصر على موضع الحاجة. إذا فقدت هذا واحد من هذه الأربعة فأنت معتد، عندك شيء من الاعتداء. الأول أن تكون عالما به، خلاص. الأمر الثاني أن يكون لذلك حاجة. الأمر الثالث أن تنوي بذلك وجه الله وليس الفضيحة والتعيير. والأمر الرابع أن تقتصر على موضع الحاجة. واحد بيقول لك: فلان يريد أن يتزوج أختي، تمام، وانت ترى ان هو ليس مناسبا، فاولا هل انت عالم به؟ نعم، تمام، يبقى تكلم. ما هو الذي سئلت عنه بالضبط؟ يعني هل في ضروره لان تتكلم؟ نعم في ضروره. هل تريد وجه الله بذلك ام الفضيحه والتعيير؟ واردت وجه الله، لابد ان تقتصر على موضع الحاجه، يعني لا تسرف ولا تعتدي ولا تبالغ، وانما يكون كلامك مطابقا لما يحتاجه السائل عن هذا الرجل. المهم ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه دعا على هذا الرجل، قال: اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعه فاطل عمره واطل فقره وعرضه بالفتن، لان الرجل افترى عليه. شوف هذه الدعوه دعوه المظلوم، اتقي دعوه المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب. وكان بعد اذا سئل، يعني اسامه بن قتاده هذا فتن وخلاص بقى، يعني طال عمره وطال فقره، كان بعد اذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، يعني هو يقول عن نفسه ان هو شيخ كبير مفتون، شيخ كبير مفتون. تعرفون ان الشاب، يعني حتى زهير بن ابي سلمى بيقول: وان الفتى بعد السفاهه يحلمي، وان سفاه الشيخ لا حلم بعده، وان الفتى بعد السفاهه يحلمي، يعني لو الشيخ صار يعني سفيها او مفتونا هذا مصيبه، وحتى ما تكونش راكبه. احيانا تجد رجلا مثلا يعني سنه مثلا 70 سنه الحاجة، صابغ شعره ولابس سلسله، انا شفتها صراحه في اماكن كثيره، واقف على الشارع بيلعب بالسلسله كده وبيعاكس البنات، يعني هذا المنظر عموما هذا المنظر قبيح من الشباب او من الكبار، لكن من الكبير اشد قبحا. فهذا الرجل شيخ كبير مفتون، قال: اصابتني دعوه سعد. لذلك قبل ان تتكلم في اعراض الناس تذكر أنها محرمة، وتذكر أنهم إذا دعوا عليك فإن الله تبارك وتعالى قد يقبل دعاءهم، وحينها ستصاب بهذا الدعاء، فاتقي دعوة المظلوم. قال الراوي عن جابر، اللي هو عن جابر بن سامرة، بيقول: أنا رأيته، يعني أنا رأيت سعد هذا، أنا رأيت سعدا هذا، شوف بقى، بعدما قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، يعني بقى كبير وشايخ، وإنه لا يتعرض للجواري في الطريق يغمزهن. الغمز يعني ليس كما نقول نحن الغمز بالعين، لا، الغمز في لسان العرب معناه، يعني أنا آسف في اللفظ، يعني إن هو يمسك أعضاء النساء، تمام؟ هذا هو المعنى، حتى تفهم المعنى، ليس الغمز بالعين، لكن شوفوا يريد أن يبين ما وصل إليه هذا الرجل من الفتنة، وهذا يدل أيضا على أنه افتقر، لأنه لو كان غنيا ما احتاج إلى ذلك، كان ممكن يكون عنده جواري أو يتزوج، لكن شوف جمع معه الفتنة مع الفقر. نعوذ بالله من الفتن، ونعوذ بالله مما يوقع في الفتن. هذا الحديث وإن كان ساقه البخاري ليستدل على أن المأموم يقرأ كما يقرأ الإمام، لكن هذا الحديث والله حديث عظيم، ينبغي أن نكثر من ذكره للناس، من عاقبة الخوض في أعراض الناس، ومن أن إحنا نعلم أنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فننظر ما الذي فيه صلاحنا ونشتغل به. طيب أكمل. طبعا عمر رضي الله عنه عزل سعدا، ويعني من ضمن الأسباب أنه يعني أخذ من باب الاحتياط، وهو نفسه بين أنه لم يعزل سعدا عن عجز ولا عن خيانة، أنه لم يكن سعد عاجزا وليست خيانة، وإنما هو يعني تدبير من عمر رضي الله عنه. وعمر قبل ذلك عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه أيضا من باب السياسة والتدبير، وليس لأنه يقدح فيه أو في أمانته. أكمل. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، هو البخاري يستدل بهذا على ما سبق، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء في قول مطلق، قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لم يقل سواء كان مأموما أو إماما. فالبخاري ذكر أولا حديث سعد الذي يبين أنه يصلي كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخرم يعني لا ينقص، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالفاتحة فهو كذلك يقرأ بالفاتحة، تمام؟ وخصوصا أنه ذكر هنا الصلاة الجهرية اللي هي صلاة العشاء. فبعد ذلك ذكر حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا استدلال للبخاري بوجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة. واضح أن البخاري لا يفرق بين الإمام والمأموم، ولا الصلاة الجهرية ولا الصلاة السرية، وفي ذلك يعني خلاف. البخاري نفسه عنده كتاب القراءة خلف الإمام. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. نعم، طبعا هذا الحديث واضح أن الرجل صلى صلاة أخطأ فيها، لم يحسن يصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرجعه ليحسن الصلاة، فظهر أن الرجل لا يعرف إلا هذا. وهذا مهم جدا أنك تتصور أن كثيرا من الناس لا يفعلون الخير لكونهم لا يعلمون بهذا الخير، أو يخطئون في فعل الخير لكونهم. أنا رأيت أستاذ جامعة عندي وأنا في سنة رابعة في الجامعة في كلية التربية الرياضية في بورسعيد، أو ما دمت أنا ذكرت يعني بلاش، هو أصلا ما حدش فيكم هيعرفه يعني، لأن ليس معروفا، وحتى الطلاب ما لن يعرفوا من أتكلم عنه، لو حد من الشباب اللي معانا كان في الجامعة مش هيعرف يعني. أنا وجدت دكتور في الجامعة والله بيغسل يديه في الصلاة، يغسل إلى نصف الساعد يعني فوق الرسغ بقليل. فقلت له يعني حضرتك لماذا لم تغسل، لما بنسميها في مصر إلى الكوع اللي هو الساعد كله يعني، فقال مش لازم، اصل انا لابس قميص ولسه هفتح القميص يعني. يعني هو متصور، هو رفع بس الكم، تصوروا انتوا، رفع الكم بتاع القميص وطبعا مقفول الزرار، فرفع الكم فشويه يعني يدوبك مسافه قليله جدا هي التي ظهرت فغسلها. فقال مش لازم اغسل ايديا. قلت له ازاي؟ فذكرت له الايه في القران يعني اغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وغير ذلك، والله الرجل لم يكن يعرف. فاذا ضع في نفسك احتمالا أن يكون الشخص لا يعرف، ضع في نفسك احتمالا أن الشخص الذي يسيء قد لا يعرف، هذا مهم جدا لأن تعلمه. وأنا قلت قبل ذلك لبعض الشباب كانوا حكموا على بعض الناس بالكفر في شيء معين، قلت لهم طيب نفترض أنه هو كفر بالله، تمام، وأنتم لا تعذرونه بالجهل مثلا، لماذا لم تذهبوا إليه وتعلموه؟ الشباب استغربوا جدا، من هذا الاقتراح؟ قلت هذا هو الذي ينبغي أن يخطر بباليكم، يعني أنتم ترون أن هذا الرجل يفعل أشياء كفر، تمام، وحكمتم عليه بالكفر، وبعدين انتهى الأمر؟ هل الأنبياء جاءوا إلى الناس قالوا لهم أنتم كفار وانتهى الأمر، ولا جاءوا يعلمون الناس الإيمان ويدلونهم على الخير ويحذرونهم من الشر؟ فهذا مهم جدا، أنك أنت تقدر أن الشخص الذي يقع في الخطأ لعله لا يعرفه، تعلمه وتأدب معه في التعليم، وكن رحيما به رفيقا، وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فالبخاري يستدل بذلك على وجوب الإيه؟ القراءة. وهذا طبعا فيه تواضع، يعني فيه من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعطي المؤمنين وقتا ليعلمهم. بعض الناس لا يعلم إلا إذا قيل له أن الدرس فيه 10,000 شخص، فإذا قيل له، إذا قابله شخص مثلا في الطريق وقال له أريد أن أتعلم منك شيئا، لا يعلمه، لا، هو لازم يكون في مجلس وفي تصوير وفي لا، المؤمن حتى لو قرأت معنا كتاب العلم البخاري يبين أن العالم يعلم الناس في الطريق، في المواصلات، في أي مكان، وأنت مسافر، وأنت في الطائرة، في القطار، في أي مكان تعلم الناس. من الذي قال يجب أن يكون عندك، من الذي قال أن يجب الدرس يكون في 100,000؟ والله العظيم لا أهتم بهذه الأعداد قط، لأني عارف إن في الآخر يعني ممكن شخص واحد هو الذي ينتفع، وحتى لو لم ينتفع أحد أنا ماليش دعوة، أنا أهم حاجة إن أنا حضرت الدرس جيدا وسألت الله القبول فيه وانتهى الأمر. والله حضر 1,000، حضر 100,000، حضر 1,000,000، لم يحضر أحد، أنا مالي، ليس علي، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فهذا مهم جدا، الإنسان يعلم كل من يقابله، كل ما تجلس مع أحد، جلست مع الوالدة، جلست مع الوالد، جلست مع أخيك في الطريق، راكب مواصلة جنب واحد، مع صاحبك في رحلة، في أي مكان كن معلما في أي مكان، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طيب أكمل. باب القراءة في الظهر. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. نعم، في الحديث السابق نسيت أن ننبه على فائدة مهمة، وهي أن تعليمك للناس يكون بالحد الأدنى من الأمر. يعني مثلا شخص أنت وجدته لا يحسن يصلي، لا تكلمه عن كل تفاصيل الصلاة التي تعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، كلمه عن الحد الأدنى الذي تصح به صلاته، هذا هو الأصل، ثم بعد ذلك يمكن أن تزيد معه. وهذا يقع فيه كثير من الناس، إن هو مثلا يريد أن يبدأ في هداية صديقه أو دعوته، يبدأ بقى يقول له بص أنا أعمل لك برنامج يومي، هتصحى قبيل الفجر وتقوم الليل وتذكر الله، وبعدين تصحى تصلي الفجر في جماعة وتقعد تقول أذكار الصباح، وبعد كده ترجع تقرأ في كذا وتصوم اثنين وخميس. لا لا لا، حاول أن تدعوه بما يتناسب معه وبما يسهل عليه، وتدرج في هذا الأمر. التدرج هنا وصيتان، الأولى تقليل الأعمال والتدرج بها، يقلل له الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم هنا علمه الحد الأدنى الذي تصح به الصلاة. باب القراءة في الظهر، دخل بقى البخاري رحمه الله في القراءة في الصلوات، فذكر حديث أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. يبقى إيه هذا من الإيه؟ من السنة، إن أنت تطول في الأولى حتى يجتمع الناس، ولو كان أحد متأخر، ويسمع الآية أحيانا، يعني أحيانا في الإيه؟ في هذه الصلاة، مع كونها سرية لكن أحيانا يسمعها، يعني يرفع صوته بها قليلا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين. طبعا لماذا هو تكلم عن القراءة في الظهر؟ لأن هذه سرية، فكان الناس يحتاجون أن يعرفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القراءة السرية. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، تمام، وكان يطول في الأولى، طبعا يقصد السورتين من السور اللي هي القصيرة، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إيه؟ هذا هديه. ففيه أن المسلم يحاول أن ينوع في الصلاة، يعني بمعنى ان هو مع الناس يمكن ان يطول احيانا، يقصر احيانا، يمكن ان يطيل في الركعه الاولى حتى يجتمع الناس اكثر، وهكذا. باب القراءه في المغرب، تفضل. باب القراءة في المغرب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني، والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. نعم أكمل. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. باب الجهر نعم. في المغرب. لا لا لا انتظر، هنا يبين يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي كان يقرأ به. معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة تدل على التنويع. كان أحيانا يقرأ بالمرسلات، وهو قال مثلا صلي بسبح اسم ربك الأعلى أول الليل إذا يغشى، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يصلي بطول الطولين كما قيل إن هي سورة الأعراف، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع في الصلاة، مرة يقصر مرة يطول بحسب حال المصلين. وهذا فيه ألا ننكر على من يطول إنكارا مطلقا، لأن بعض الناس يجعل أن كل من يطول في الصلاة ينكر عليه، لا هذا ليس صحيحا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطول، وإنما ننكر على من يلتزم هذا الطول، تمام، كما ننكر على من يلتزم التخفيف. يعني واحد كل يوم، أنا أسمع، أنا بدخل أحيانا مساجد والله أرجو الرجل يقرأ آية واحدة فقط، لا يعني إنسان برضو يطول بالناس أحيانا حتى تسمع الناس القرآن. أكمل. جهري في المغرب. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. يستدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالايه؟ يجهر بالصلاه، وان هو كان يقرا بسوره كامله في الصلاه. هذا يجوز ان الانسان يقرا بسوره كامله، سوره الطور، سوره الاحقاف، سوره محمد مثلا. وكما قلت لكم بحسب حال المصلين وبحسب ما تعود المصلين. يعني انا اريد منك ان لو انت امام مثلا وعودت المصلين شيئا فشيئا على الزياده، كل مره تزود ايه، تمام؟ او تكلمهم عن الترغيب في الصلاة وتعظيم قدر الصلاة، يعني أنت مهد لما تريد أن تدعو الناس إليه. أكمل. باب القراءة في العشاء بالسجدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صليت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. نعم، يبين ان الانسان، يعني هنا يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العتمه اللي هي صلاه العشاء. يعني إن كان ورد بعض الآثار إن هو يعني إنك أنت لا تكثر من تسمية العشاء بالعتمة وإنما تقول العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بسورة فيها سجدة وسجد الناس معه، فقال: فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. يعني هذا فيه فائدتان. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يصلي بسورة فيها سجدة يسجد في الصلاة والناس تسجد بسجوده، وفي كذلك تأسي أبي هريرة بالسجود عند تلاوة هذه الآية اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أكمل. باب القراءة في العشاء. وما سمعت أحدا ما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. نعم، باب القراءة في الفجر. هذا طبعا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في صلاة العشاء مراعاة لحال المصلين، تمام، وفيه كذلك حسن صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني لا يحتاج بيانا، لأن القرآن، لأن القراءة، أنا في نظري يعني إن القراءة ليست مجرد حسن صوت. حسن الصوت هذا آخر ما يراد من القراءة. القراءة فيها حسن تلاوة، في فرق بين حسن الصوت وحسن التلاوة. في واحد صوته حلو ممكن كأنه بيغني بالقرآن، لكن هو قراءته ليست حسنة. وكثير من القراء الذين يحبهم الناس يحبونهم لحسن التلاوة وليس لحسن لجمال الصوت، لأن ضبط التلاوة والوقف والابتداء والأحكام هي التي تجمل الصوت. وكثير ممن يعني الناس تظنهم إن هم صوتهم جميل، والله أنا لا أطيق أن أسمعه. مش مثلا أنا يعني أحيانا أسمعه، لا، أنا لا أطيق أسمعه من كثرة الأخطاء، ولا عنده وقف ولا ابتداء، وبيغني وهو بيقرأ، تمام، ويصرخ. يعني لا، القراءة لها أحكام ولها ضوابط ولها، وغير كده بقى ليها يعني القراءة تخرج من القلب قبل أن تخرج من اللسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، قال: يقرؤون القرآن غضا طريا، يعني من قوة الحفظ والأداء، قال: لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يخرج من قلوبهم. فلذلك القراءة تخرج من القلب، تمام، هذا أول أمر. ثانيا إن فيها أحكام وفيها ضوابط في القراءة، مش بمزاجك تطول وتقصر، لا، وفي وقف وابتداء، تمام. فقبل أن تفكر في تحسين الصوت تعلم أحكام التلاوة، كما نقول للمرأة قبل أن تزخرفي سفرة الطعام أحسني طبخ الطعام، انت اذا احسنت طبخ الطعام الباقي سيكون ايه؟ كماليات. اما اذا لم يكن الطعام جميلا ويا رب تزخرفيه تحطي حتى فيه ورد وزهور، هو طعمه مش حلو. ماشي اكمل. باب القراءة في الفجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. استفاد من هذا الحديث الايه؟ الاصرار والجهر في الصلاه، هو من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لانه قال في كل صلاه يقرا فما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعناكم، وما اخفى عنا اخفينا عنكم، فيه اتباع كذلك الايه؟ الصحابه رضي الله عنهم. وقال: وان لم تزد على ام القران اجزات، يعني تجزئ، يعني ان ما يقرا زياده عنها يكون ايه؟ يكون نافله ويكون خيرا. اكمل. باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وإنما أوحي إليه قول الجن. نعم طبعا، أنبه أسامة، الرشد كثير من الناس يقول الرشد، وإحنا حتى في مصر نقول الرشد، لا هو الرشد، يعني لازم تفرق بين الجاء والشاء. في طبعا في هذا الحديث بين ابن عباس قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. هذا ما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، إلى أن قال الجن: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، إلى آخر السورة. فبين أنهم حيل بينهم وبين خبر السماء، يعني ما استطاعوا أن يطلعوا على خبر السماء وأرادوا أن يعرفوا ما هذا الحدث، وكان الحدث هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن عليه، وإلى ما ذكر في سورة الأحقاف، اللي هو: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن. هذا طبعا الحديث في إثبات الجن وأنهم أنواع، منهم المؤمن والكافر، وفيه أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت للجن والإنس، وفيه كذلك أن الله تبارك وتعالى يعني صرف الشياطين عن أن يطلعوا على خبر السماء في هذا، وفي كذلك أن الجن أنذروا قومهم وعلموهم، وفي طبعا الوجه اللي هو إيه؟ الجهر بالقراءة في صلاة الفجر. أكمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله من الأفعال فيما يتعبد به إلى الله تبارك وتعالى هو مأمور به من الله، وأنه متبع ما أمر به من ربه تبارك وتعالى، وفيه كذلك وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أمران: الأمر الأول أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي بيان القرآن وهي مفصلة لكل ما يحتاجه المؤمن، ثانيا وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل. باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم، وبسورة قبل سورة وبأول سورة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال: هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. نعم، في هذه الآية طبعا بيان أن الرجل كأنه يفتخر أنه قرأ المفصل في ليلة، المفصل يعني من سورة قاف إلى آخر القرآن، إلى سورة الناس، يعني مختلف في المفصل لكن هذا أقرب قول. فهو يبين له أن الاعتبار ليس بكثرة القراءة، الإنسان يمكن أن يقرأ بآية يتدبرها أو سورة يتدبرها ويجد معناها في قلبه أفضل، فالاعتبار ليس بكثرة القراءة أو بقلته، تمام، وإنما الاعتبار بالإخلاص لله تبارك وتعالى وبحضور القلب فيما تقرأ، وإن اجتمع مع ذلك كثرة القراءة فبها ونعمة، لكن إذا كانت كثرة القراءة ليس معها أي تدبر فلا تكون محمودة، تمام، من هذه الجهة. وعموما الإنسان يمكن أن ينوع، ممكن إنسان مثلا يقول والله أنا عندي نصف ساعة فقط أقومها بالليل، فأنا إذا وقفت في آية واحدة أتدبرها وأنا أريد أن أراجع القرآن أيضا، نقول له نوع، ممكن مرة تصلي بجزء ومرة مثلا، إذا وعموما إذا وجدت قلبك عند آية فلا تفكر في نهاية السورة، هذه قاعدة. مثلا بتقرأ آية، إذا وجدت يعني مثلا كنت أقرأ سورة يونس، يعني أول أمس تقريبا، وأنا أقرأ عادي في المصحف، فوقفت عند قول الله واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، والله وجدت إن هذه الآية هي خلاصة الهداية في هذه الدنيا، أن الإنسان يتبع ما أمر الله به ويصبر، يعني يجتمع معه الحق والصبر. بقيت مدة بقى أحاول أن أجمع أطراف هذا المعنى من كتاب الله، يعني وجدت هذا المعنى كثيرا جدا في القرآن، إن الإنسان يعمل ما يجب عليه ويصبر وخلاص، والله سبحانه وتعالى هو الحكم، إذا كان بينه وبين أحد خصومة يتبع ما أمره الله ويصبر، إذا كان يريد أن يربي ولده يتبع ما أمر الله به في تربية ولده ويصبر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم. فالمهم الشاهد من الموضوع إن الإنسان إذا فتح عليه في آية يستمع إليها أو يقرأها يقف معها، لأن إحنا في هذه الأوقات يعني قليلا ما يجد الإنسان قلبه عند تلاوة القرآن. كلمة النظائر يعني الصور المتشابهة في المعاني، أو النظائر يعني هي التي كان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينها، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يقرأ مثلا الإنسان والسجدة، تمام؟ ماشي، هذا فيه طبعا جواز قراءة بعض السور في الصلاة، إنك أنت لا يلزم أن تتم السورة، ويجوز إنك أنت تصلي بسورتين في ركعة، هذا ليس إشكال فيه، إنك تقرأ مثلا سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس عادي، أو سورة البقرة وسورة آل عمران. ماشي، أكمل. باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. نعم، طبعا فيه ان هو يعني في الركعتين الاخريين، لو انت مثلا بتصلي العصر او العشاء، فبتقرا بام الكتاب، يعني انك انت عليك قراءه في هذه الركعات. فهو ذكر هذا الحديث، كان يقرا في الظهر في الاوليين بام الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب فقط، فهو يريد ان يستدل لهذا. قال ويسمعنا الايه، يعني احيانا. قال ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. فهذا فيه جواز رفع الصوت قليلا ليسمع المأمومين في الصلاة السرية، في كذلك استحباب التطويل في الركعة الأولى والتقصير فيما بعدها، وفي كذلك قراءة الفاتحة مع سور في الركعتين الأوليين، وفي الأخريين يقرأ بالفاتحة. أكمل. باب جهر الإمام بالتأمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنه، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، طبعا استدلال البخاري أن الإمام يجهر بالتأمين لأنه قال إذا أمن فأمنه، فإذا كان يؤمن سرا فكيف نعرف أنه أمن؟ فهذا استدلال البخاري أن الإمام أيضا يقول آمين، وكثير من الأئمة لا يقول آمين للأسف، يعني يعتمد على أن المأمومين سيقولونها، لا الإمام يقول آمين أيضا، وهذا فيه أن كلمة آمين يقولها المأموم بعدما يقول الإمام آمين، وليس معه. يعني مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هم يقولون آمين بعدما يقول الإمام آمين، تمام. وفيه كذلك إذا أمن الإمام فأمنوا. طبعا في آخر الحديث فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. بعض الناس بيحمل هذا على صغائر الذنوب، يعني هذا قد يكون له وجه، لكن أنا أرى أن يبقى هذا النص كما هو، غفر له ما تقدم من ذنبه، والله سبحانه وتعالى يعني فضله واسع ويغفر لمن يشاء سواء كان صغيرا أو كبيرا. أكمل. باب فضل التأمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. تمام. هذا فيه العناية بأن تقول آمين، ولا تكتفي بأن يقول أحد عنك آمين. بعض الناس لما بيرى بعض المأمومين قال آمين لا يقول هو، لا، قل آمين. أكمل. باب إذا ركع دون الصف. عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. نعم، إذا ركع دون الصف يعني واحد دخل المسجد ووجد أن الإمام قال الله أكبر وركع، فهو يريد أن يدرك هذه الركعة، ولكنه إذا مشي إلى أن يلحق بالصف يعني سيرفع الإمام. فماذا فعل هو؟ فماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ أبو بكر رضي الله عنه إن هو ركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم بعد ذلك قام ومشي إلى إيه؟ الصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني انك كنت حريصا على ان تدرك الركعه. طبعا هذا فيه ان المنفرد قد يصلي خلف الصف وحده للحاجه. بعض الناس مثلا اذا دخل فصلى في ال ف ف يعني لم يجد مكانا في الصف واراد ان يصلي منفردا، يعني يخشى من ذلك، ولان في احاديث لا صلاه للمنفرد خلف الصف، وان كان ضعفها بعض اهل العلم، لكن المهم أنه هو حديث. فهذا الحديث يثبت أنه يجوز أن يصلي الإنسان منفردا وحده يعني خلف الصف، إذا يعني كان عند الضرورة لحاجة أو لعذر. في كذلك استحباب يعني الحرص على ألا تفوتك الركعات، لكن مع ذلك عدم الاستعجال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. بعض الناس مثلا، والله أنا كنت أصلي وأجد بعض الناس بيجري جري يجري عشان يلحق الصلاة، لا، هذا ليس صحيحا. الصلاة لها آداب، إذا أنت لم تدرك الركعة خلاص، يعني ما أدركت فصلي، وما فاتك فأتم. أكمل. باب إتمام التكبير في الركوع. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. نعم، هو يبين هنا أن التكبير في الركوع، باب إتمام التكبير في الركوع. وفيه أن عمران بن حسين أنه صلى مع علي بالبصرة فقال: ذكرنا هذا الرجل، يعني علي، صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الأئمة والأمراء كانوا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما أراد الصحابة أن ينكروا على بعض الخلفاء في بني أمية أو غيرهم، كانوا ينكرون عليهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: ما هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان يصلي الخلفاء الراشدون. ففي هذا الحديث أنه قال، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع، هذا فيه التكبير مع إيه؟ مع كل ركوع وسجود. أكمل. باب التكبير إذا قام من السجود. عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. نعم، هذا فيه ان اقتران التكبير بالانتقال في الصلاه، مثلا انت تريد ان تنتقل من القيام الى الركوع، وبعدين من الركوع الى القيام، وبعد ذلك من القيام الى السجود، فتقول في ذلك الله اكبر، الا في الايه؟ الا في القيام من الركوع بتقول سمع الله لمن حمده. تفضل. باب وضع الأكف على الركب في الركوع. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه صلى إلى جنبه ابنه مصعب قال: فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. نعم، هذا في الحديث فيه النسخ، إن هو كانوا في الأول يطبقون بين بين الأكف، كما يعني وتوضع بين الفخذ، فبعد ذلك نهوا عن ذلك. يعني ابن سعد بن أبي وقاص اللي هو مصعب كان يفعل ذلك، فأبوه رضي الله عنه نهاه، قال كنا نفعله فنهينا عنه، يعني يبين أنه نسخ، وهذا من الأحاديث التي فيها معنى النسخ. قال وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، هذا في الإيه؟ هذا في الركوع. أكمل. باب استواء الظهر في الركوع والاطمئنان فيه. عن البراء بن عازب، عن البراء رضي الله عنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ماثل القيام والقعود قريبا من السواء. نعم، هذا فيه التناسب، يعني في أفعال الصلاة، منها أن يكون يعني مثلا الإنسان حتى في قيام الليل، بعض الناس ممكن يصلي بسورة البقرة لكن حينما يركع لا يأخذ نصف دقيقة، لا، يعني أنت تحاول أن يكون هناك تناسب في الصلاة، يعني تقارب، لا يلزم طبعا أن يكون هناك استواء، ولكن يكون هناك تقارب في الصلاة اهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أكمل. باب الدعاء في الركوع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وعنها رضي الله عنها في رواية أخرى: يتأول القرآن. نعم، هو البخاري يريد أن يقول إن الدعاء ليس فقط في السجود، وإنما يكون كذلك في الركوع. فعائشة رضي الله عنها كانت تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لأن سبحان تذكر كثيرا لنفي النقص عن الله وتنزيه الله تبارك وتعالى عن النقص وإثبات الكمال والتعظيم. فكلمة سبحان هي نفي النقص عن الله وتعظيم الله، وكلمة حمد الله كذلك هي فيها الثناء على الله، لذلك كلمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم من أعظم الذكر، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، لأن هاتين الكلمتين تجمعان الكمال لله تبارك وتعالى ونفي النقص عنه تبارك وتعالى. اللهم اغفر لي، يبقى هذا يدل على أنه كان يدعو كذلك في ركوعه. قولها كان يتأول القرآن لأن الله قال: فسبح بحمد ربك واستغفره. والتأول هو العمل، يعني تأويل الخبر هو وقوعه، وتأويل الأمر هو امتثاله والعمل به. يعني مثلا لما يوسف عليه السلام سجد له أبواه وإخوته، ماذا قال؟ قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يعني هذا حدوث ووقوع رؤياي، فانتقال الخبر إلى الواقع هذا تأويل، تمام؟ وكذلك العمل بالأمر هو تأول، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر فسبح بحمد ربك هذا أمر، فلما امتثل هذا الأمر وعمل به قالت يتأول القرآن، يعني يعمل به. أكمل. باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد. باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أنت تلاحظ أن الصلاة هذه من أولها إلى آخرها باب عظيم من أبواب الحسنات. يعني شوف، يعني إذا كان فقط أنك أنت تقول ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، فوافق ذلك قول الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك، يعني هذه تفصيلة صغيرة في الصلاة، فما بالك بالصلاة. لذلك الصلاة لابد أن تعظم في نفس كل مؤمن، ولابد أن يعتني بها، ولا بد أن يجهز لها. يعني أنت لا تحتاج من يدفعك إلى الصلاة، إلى صلاة الجماعة أو إلى غيرها، لا، أنت ينبغي أن تحرص، لأن هذه الصلاة أعظم باب لأبواب الحسنات وأعظم باب لتكفير السيئات. يعني إذا كان تفصيلة واحدة فيها يمكن أن يغفر لك بها كل ما تقدم من ذنبك. وأنا لا أحب أن أخص ذلك بالصغائر لأنها مطلقة، والله سبحانه وتعالى فضله واسع، تمام؟ فيعني هذا فيه العناية بذكر هذه الأحاديث للناس، يجب أن يحدث الناس بفضل الصلاة وبفضل هذه الأعمال التي تبدو يسيرة لكنها عند الله تبارك وتعالى عظيمة. أكمل. وعنه رضي الله عنه قال: لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. نعم، هو يريد أن يقول باب، يعني هذا الباب قريب مما قبله اللي هو فيه الدعاء، فيه الدعاء في الإيه؟ في الصلاة. فذكر أن أبا هريرة كان يعلم الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمن ما كان يفعل كان يقنت يعني يدعو في الركعة الآخرة في صلاة الظهر آخر ركعة، وفي صلاة العشاء وفي صلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، يبدأ بقى يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، يعني لعنة عامة، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين دون أن يخص. تمام، هذا فيه القنوت، يعني مشروعية القنوت في الصلوات عند النوازل، أن يكون في حاجة، مصيبة نزلت بالمؤمنين، أو يعني هناك حرب على المسلمين أو نحو ذلك. وفيه كذلك مشروعية الدعاء للمؤمنين ولعن الكافرين، وفيه كذلك التعليم بالفعل، وفيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل. عن أنس رضي الله عنه قال: كان القنوت في المغرب والفجر. هو هذا خلاص، يعني هو يريد ان يقول ان القنوت كانت سنه النبي صلى الله عليه وسلم، اذا اراد ان يقنت يكون في المغرب وفي الفجر. لكن في الحديث الذي قبله ان هو كان يقنت ابو هريره رضي الله عنه ايضا في صلاه الظهر. وعموما هو يدل على مشروعيه القنوت في الصلاه عند الحاجه. اكمل. عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ سلام. بضعا، عند أنا 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. يا سلام، شوف هذا فضل الحمد. يعني الحمد هو من أحق ما قال العبد، يعني في الحديث إن هو أحق ما قال العبد، يعني أحق كلمة نطق بها العبد الحمد لله. يعني أنت عندك الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل ذكر من هذه الأذكار هو زاد المؤمن. وبعض الناس قال إن هي الباقيات الصالحات بالمناسبة. فشوف هذا الرجل قال: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كلمة يعني قالها. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا، يعني أيهم يكتب ذلك أولا. هذا فيه فضل هذا الذكر، وفيه فضل الحمد، وفيه كذلك فرح الملائكة بما يفعله المؤمنون من الصالحات. أكمل. باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. عن أنس رضي الله عنه أنه كان ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. هذا فيه يعني إن الإنسان لا يتعجل في الانتقال من فعل لفعل في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يصف لهم أنس صلاته كان يصلي، فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي، يعني أنه يثبت قائما لا يتعجل في الإيه في الركوع. هذا فيه الطمأنينة، وأن الطمأنينة هذه فرض، ليس كما يظن الناس أنها مستحبة، لا، الطمأنينة فرض. فاستوي حتى تطمئن جالسا أو تطمئن قائما. أكمل آخر حديث عندنا هذا، تفضل. باب يهوي بالتكبير حين يسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم، فيقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. طبعا في هذا الحديث اللي هو باب يهوي بالتكبير حين يسجد، اللي هو ان هو يقول الله اكبر في وقت يعني انتقاله من القيام الى السجود، لان بعض الناس يقول الله اكبر وبعدين يهوي، او يهوي وبعد ما ينزل الى السجود يقول الله اكبر. لا، هو يريد ان يقول ان كلمه الله اكبر تقال في هذا الايه في هذا الوقت اللي هو وقت الانتقال. طبعا في الحديث جواز الدعاء على الكافرين في الصلاة، وجواز تخصيص بعض المؤمنين بالدعاء بأسمائهم. تمام، ثم الدعاء لعامة المستضعفين. طيب خلينا نقف هنا. طبعا كسنين يوسف يعني يقصد اللي هو الهلاك او السنين الصعبة، يعني انها تكون شديدة عليهم. طبعا كان في هذا الوقت اهل مضر يعني كانوا كفارا. خلينا نقف هنا ان شاء الله. وصلنا الى الحديث 453 ولله الحمد. نسأل الله تبارك وتعالى ان يعيننا على فقه ما نتعلم وان يرزقنا العمل به. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.